في درس أمس حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وجدت في فتح المجيد نشر المكتبة السلفية لمحمد بن عبد المحسن الكتبي رحمه الله بباب الرحمة سابقا، يعني كان قد طبع فتح المجيد وعلق عليه في الهامش من صفحة 153، قال: الحديث في كتاب الزهد صفحة 15 سطر 18، وفي الحلية الجزء الأول صفحة 203، موقوفا فيهما كليهما على سليمان في الزهد وعلى سلمان في الحلية. قال: وهو خطأ في الحلية، يعني حلية الأولياء لابن أبي نعيم. قال: وهو خطأ في الحلية، لأن الحافظ بن حجر قال في تعجيل المنفعة: سليمان ابن ميسرة الأحمسي عن طارق ابن شهاب وعنه الأعمش، يعني وعن سليمان بن ميسرة الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وثقه بن معين اللي هو سليمان بن ميسرة. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: روى عن طارق بن شهاب وله صحبة. وقال ابن خلفون في الثقات: وثقه العجلي ويحيى والنسائي، انتهى. فعلى هذا الحديث ليس موقوفا على سلمان الفارسي كما كنا نقوله وكان يقوله بعض الباحثين، الحديث موقوف على سليمان، وسليمان تابعي يرويه عن طارق بن شهاب، هذا سليمان ابن ميسرة الأحمسي عن طارق بن شهاب. فلعل في هذا مزيد فائدة في السند، ولهذا أحببت قبل أن نبدأ بالدرس الجديد الذي هو موضوع درسنا هذا اليوم المبارك أن أذكر هذه الفائدة. موضوع درسنا: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وسبق في الباب قبله، في الباب قبل هذا، باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه شرك. هذا الباب كأنه متمم له، ذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح لله عبادة، فالذبح لغير الله صرف لهذه العبادة إلى غير الله، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. هنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا يعتبر شركا أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. والمقصود بهذا الباب هو العموم، يعني لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله، سواء كان بذبح أو بصلاة أو بدعاء أو بغير ذلك من أنواع العبادة. أي نعم. وكما هي طريقتنا التي نسير عليها، نسمع عرض هذه النصوص من القارئ الفاضل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المقصود فيه يعني وإن كان مخصصا هنا بالذبح، لكن المقصود به عموم النهي أن يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله، أي لا يصلى في مكان قد يصلى فيه لغير الله، لا يدعى في مكان قد يدعى فيه غير الله تبارك وتعالى. وبدليل أنه أورد الآية بعده وهو قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، والضمير يعود على مسجد الضرار. مسجد الضرار أنشأه المنافقون، أنشأوه بنوه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته في غزوة تبوك من جهة الشمال، يعني شمال المسجد، ربما يعني فيما يذكر أنه وراء ثنية الوداع أو دونه، يعني في ما يقرب من تلك الأماكن. فبنى المنافقون هذا المسجد وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، سألوه أن يصلي فيه من أجل أن يحتجوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهم لم يبنوه لله وإنما بنوه كما ذكر الله عز وجل في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هو مسجد قباء. وهذا المسجد النبوي هنا أيضا أسس على التقوى، لأنه أسس لله تبارك وتعالى ولم يؤسس لغرض آخر، أسس على التقوى، لم يؤسس من أجل قبر ولم يؤسس من أجل مشهد. وما فيه من قبور نبشت، قبور المشركين، وطهرت بقعته من هذه القبور. فحتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، كل هذه ما وضعت من أجل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث قبض في بيت عائشة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها إنه دفن في المكان الذي قبض فيه حتى لا يتخذ قبره مسجدا، ولولا وقد خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لا أبرز قبره عليه الصلاة والسلام. ومعروف أنه في عهد الصحابة ما كانوا ليبنوا عليه مسجدا، ولكن اتخاذه مسجد الدعاء عنده. فلو أبرز قبره في العهد في عهد الصحابة ربما صار مكانا لدعاء الله عنده، ومن دعا الله عند قبر قصد القبر ليدعو الله عنده فقد اتخذه مسجدا وإن لم يبني عليه بناء. فهذه هي العلة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، خشية أن يتخذ مسجدا. فما قصد بوضع القبور قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر ما قصد بوضعها المسجد. أبو بكر دفن بجوار صاحبه، وعمر دفن بجوار أبي بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وصاحباه دفن يعني في هذا الموضع ما دفن أو دفنوا في هذا الموضع ما دفنوا من أجل المسجد، ولا المسجد أنشئ من أجل القبر الشريف. وهذا فرق عظيم، فرقان ليس فرقا واحدا في المقصد. يختلف الوضع عن وضع المساجد الأخرى التي فيها قبور في غير هذه البلاد، فتجد أن هذا المسجد إما أنه أنشئ من أجل القبر، أو أن القبر وضع من أجل المسجد. ولا شك أن هذان فرقان عظيمان، لا نقيس تلك المساجد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرق واضح. ثم إن حجرة عائشة ما زالت هي حجرة عائشة، أرضيتها لم تدخل في المسجد، مكان القبر لم يدخل في المسجد كما دخل بقية حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها دخلت أرضيتها في المسجد. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حين دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهيه أن يتخذ قبره عيدا، فأحيط بثلاثة جدران بمثلث، قاعدة المثلث من جهة الجنوب من جهة القبلة، ورأس المثلث من جهة الشمال، حتى إذا استقبله المصلي من جهة الشمال لا يستقبله، ولكن رأس المثلث يبعده، يبعد أن يستقبل القبر. إنما في الأزمنة التي جاءت فيما بعد أكمل عمود المثلث من جهة الغرب ومن جهة الشرق، فأصبح كالمربع كما نرى، ومن داخله مثلث، من داخله مثلث. وهذا من استجابة الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخرج قبره يعني من حكم المسجد. وهذا معروف، معروف حتى في معاملات الناس. لو اشتريت بستانا واستثنيت أو استثنى البائع من هذا البستان ثلاث شجرات مثلا في وسطه، أو في ما تدخل هذه الشجرات ولا أرضيتها في المبيع. فكذلك المسجد وإن أحاط لا تدخل أرضية حجرة عائشة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لا يدخلان في حكم المسجد. فهذه فروق عظيمة لا ينبغي أن نغفلها حتى لا ينطلي علينا تشبيه أصحاب الهوى. مسجد الضرار كما ذكرنا منهي أن يقام فيه، لأنه بني لغير الله، لأنه بني لغير الله. وكل مسجد أسس ضرارا ومضاهاة للمساجد التي أسست على التقوى، المساجد التي أسست على التقوى هي ما بني لله عز وجل، لا يقام فيه. وشاهد من ذكر الآية أن المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل أنه يجتنب، ولا يصلح أن يكون مكانا لعبادة الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعدها أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة قيل إنها كما قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، ولكن أبو السعادات ابن الأثير قال هي هضبة من وراء ينبع، وهذا ربما يكون هو الأقرب، أنها هضبة من وراء ينبع مما يلي مكة. قال: نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، يعني بهذا المكان، لأنه زال المحذور. استفسر هل كان يعصى الله في هذه البقعة، فلما أخبر بألا زال المأثور، فلا مانع من أن يعبد الله بوفاء النذر فيها كما نذر. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو أن شخصا نذر يعني لله إن شفي أن يتصدق بمال فلان، طيب مال فلان ما تملكه، لا نذر فيما لا تملك، أي نعم، أو أن يعتق عبد فلان، فهذا أيضا لا يملكه. يقول الشيخ في مسائله هنا التي استنبطها من الآية، قال فيه تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، يعني أن كل بيت ظاهره مسجد أو ظاهره للعبادة أو مكان ما بني لله هذا لا ينبغي أن يقام فيه لله أبدا. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، لا شك أن المعاصي مشؤومة والطاعات ميمونة، أي نعم، الطاعة تؤثر في المكان وتؤثر في الزمان وتؤثر في المطيع، والمعصية كذلك، والمعصية كذلك، فالبيئة المعصية بيئة خانقة وجوها مكفهر سام، أما الطاعات فبالعكس بيئتها مشرقة وجوها جو مضيء وجو يعني مسعد. الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ما من أين أخذ هذا؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر أن ينحر إبلا ببوانة، هذه مسألة مشكلة، فردها إلى المسألة البينة، هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا: لا. فلما زال الإشكال أمر عليه الصلاة والسلام بأن يفي بنذره. استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، المفتي إذا سئل سؤالا ويحتاج إلى التفصيل يستفصل ويقول: ما مرادك وما مقصدك؟ أي نعم، إذا كان السؤال مجملا يستفصل، يطلب أسئلة تفصيلية أو توضيحا تفصيليا حتى يفتي على بصيرة، لأن تصور الشيء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، وأهم الموانع أن هذه البقعة تخلو من معصية الله. أي نعم، المنع من يعني تخصيص البقعة بالنذر إذا كان في البقعة وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه يعني من تخصيص البقعة بالنذر إذا كان في البقعة عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله. استشكل أن موضع اللات قال هدم وبني محله مسجدا، فقال: قد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال، فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. يعني أن أحيانا ربما يكون بناء المسجد على محل ينسي أن في هذا المحل وثن، إذا حصل هذا فهذه مصلحة غالبة، هذه مصلحة غالبة، إذا ترك هذا المحل قد يعني يتذكر أو يعاد إلى جعله وثنا كما هو الشأن في هذا والله أعلم. قال من المسائل أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. إذا كانت البقعة يعني محل لوثن أو محل عيد من أعياد الجاهلية. التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، يعني ولو لم يقصد ولو لم يقصد وضعه عيدا، إذا حصل مشابهة فينبغي اجتناب مشابهة المشركين في أعيادهم وأن يحذر من ذلك. ولو لم يقصد المشابهة قد يعني يشابه في المظهر من غير قصد فيحذر حتى من المظهر، لأن الموافقة في المظهر تورث مودة في الباطن، فينبغي تجنب هذا. العاشرة لا نذر في معصية، لا نذر في معصية يعني لا وفاء فيه، هل ينعقد أو لا ينعقد، هل يكون يعني يخرج مخرج اليمين، هو على كل حال لا نذر في معصية، يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لا يوفي بنذره أن يعصي الله عز وجل، ولكن هل عليه كفارة يمين؟ هو لا شك عليه أن يتوب، لأنه لا ينبغي أن ينذر يعني نذر معصية وينذر في معصية، ولا ويحرم عليه أن يعصي الله لأنه نذر، ينبغي أن يجتنب هذا. الحادي عشرة أنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، كما مثلت لو قال أحد شفاني الله عز وجل تصدقت بمال فلان، يعني فيما لا يملك لا نذر فيما لا يملك. أو نعم بعد هذا الاستعراض الخفيف الموجز نسمع من القارئ من أول الحاشية على هذا الباب، فليتفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يذبح، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفعاء منهم لمرضاهم ويتخذون نعم هذا كان في نجد وغيرها قبل أن يعني قبل أن يدعوا إلى التوحيد وقبل أن تقوم دولة التوحيد كان فيها من يذبح للجن ومن يذبح يعني لغير الله ويذبح للغيران وللأشجار ونحو ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذهم يعني بدعوة التوحيد وبقيام دولة التوحيد، فنحمد الله ونشكره. راية هذه الدولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ترفرف على صنم أو وثن يعبد داخل سلطانها، فنحمد الله ونشكره. نعم. ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين. بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين. نعم. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء، فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة

من بين الأماكن الأخرى بوضع المسجد عليه لهذه العلة وهي قوة المعارض. لو ترك ما وضع عليه مسجد لربما عاد. وعلى كل حال يعني هذا خاص بهذا المحل لأجل ما ذكر المصنف لهذه العلة وهي قوة المعارض. نعم. قوله فأوفي بنذرك وذلك لعدم المانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملك، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. أبو داود، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات 75 و200 رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.